فقد مر معنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وعرفنا بأن هذا الحديث أصل في تكفير المصلين على الجنازة. الناس إذا مات واحد من المسلمين ينبغي لهم أن يسعوا في تكفير من يصلي عليه من أجل أن يخلص له هذا العدد من الطيبين الذين لا يشركون بالله شيئا فتحصل الشفاعة. وعرفنا بأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يشركون بالله شيئا يشمل جميع أنواع الشرك، ما كان شركا أكبر، ما كان شركا أصغر، ما كان شركا خفية، لأن كلمة الشرك ها هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وأن قوله رجلا لا مفهوم له، فسواء كان رجل أو امرأة فالشفاعة تحصل بإذن الله. أين يقف الإمام من الجنازة؟ مر معنا حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. وحديث العلاء بن زياد حين قام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة وقال هي السنة. فالسنة إذا صلى الإمام على جنازة رجل أن يقوم عند رأسه، وإذا صلى على جنازة امرأة أن يقوم في وسطها. والأقرب أن ذلك أمر تعبدي، ليس من أجل أن يستر عجيزة المرأة عمن وراءه، وإنما نصنع هكذا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يديه حذوة منكبيه، فإننا نصنع مثل الذي صنع. عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. ثم الحديث الذي بعده، نعم، حديث أمنا عائشة، نعم، توقف عنده الكلام حين قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. وهذا الحديث ساقته أمنا ردا على من أنكر عليها أنها أمرت بأن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مات في قصره بالعقيق فصلت عليه. فسيدة عائشة قالت: ما أسرع ما نسي الناس، وكما قيل آفة العلم النسيان، ما أسرع ما نسي الناس، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء سهل وسهيل ابني وهب ابن ربيعة. وعرفنا بأن أمهما من بني فهر وكانت شهرتها البيضاء، هم ينسبون إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ذينك الرجلين في المسجد. وكذلك صلى عمر رضي الله عنه على أبي بكر في المسجد، وصلى صهيب على عمر في المسجد، وصلى علي على فاطمة في المسجد. طبعا صهيب صلى على عمر لماذا؟ حتى لا يقدم أحد من الستة. طيب لما لم يصلي غير صهيب؟ يعني لما لم يصلي سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل وهو من العشر المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر، وهو زوج أخته فاطمة بنت الخطاب؟ صلى صهيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة آخى بين عمر وصهيب، نعرف بأنه كان هناك مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان هناك مؤاخاة أخرى بين المهاجرين والمهاجرين. فعمر وصهيب كلاهما من المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. فلما كان صهيب أخا عمر رضي الله عنه، تلك المؤاخاة التي كان يحصل بها التوارث، إلى أن نزل قول ربنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فمن أجل هذا صلى صهيب على عمر، أما الناس في صلاة الجنازة. فالعلماء الذين كرهوا الصلاة على الجنازة في المسجد ذكروا علة وهي التلويث، التلويث، لأن الميت إذا رفع أو وضع ربما خرج منه شيء يتنجس به المسجد. أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له أو فليس له شيء، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية صالح مولى التوأمة، وهذا الحديث أيضا مضطرب، لأن أبا داود رواه بهذه الصيغة، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. وتلاحظون المنافرة بين اللفظين، يعني رواية الإمام أحمد من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، ما عنده ثواب، ورواية أبي داود فلا شيء عليه. ولذلك هذا الحديث ما يصلح له الاستدلال. فيبقى الأصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة في المصلى، في المصلى، وأحيانا كان يصلي عليها في المسجد. يعني الآن زائر المسجد النبوي حين يزور قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج من باب البقيع، يعني متجها ناحية المشرق، لو أنه التفت شمالا، التفت شمالا هكذا ناحية باب جبريل، سيجد سورا يعني قصيرا، هذا السور يعني وضع علامة على مصلى الجنائز، حيث كان يؤتى بالجنائز هناك خارج المسجد فيصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا القائلون بالمنع من الصلاة على الجنازة في المسجد وهم الحنفية والمالكية، حيث قال الحنفية بكراهة التحريم والمالكية بكراهة التنزيه، تأول حديث أمنا عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضاء في المسجد، قالوا في المسجد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد ولكن الجنازة كانت خارج المسجد، هذا ما يتأتى، ما يتأتى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والجنازة خارج المسجد، لأن هديه المضطرد عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل الميت بينه وبين القبلة رجلا كان أو امرأة، حتى لما صلى على القبر، قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، فعل الشيء نفسه. وعليه نقول بأنه لا حرج في أن يصلى على الجنازة في المسجد إذا أمن التلوث، إذا أمن بأن المسجد لن يتلوث. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. نعم، عبد الرحمن بن أبي ليلى سيد من سادات التابعين، كنيته أبو عيسى، ولد لست بقين من خلافة عمر، وسمع أباه وعلي بن أبي طالب، وكانت وفاته سنة 82، واختلف فقيل مات غرق، وقيل قتل، وقيل فقد. فهذا الحديث فيه تابعي الذي هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفيه صحابي الذي هو زيد بن أرقم. ف فقال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، يكبر على جنائزنا أربعا. طيب، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي خرج بالناس إلى المصلى فكبر عليه أربعا. قال وجيء بجنازة فكبر عليها خمسا. زيد بن أرقم في مرة صلى على جنازة فكبر خمسا. فسألته يعني هذا يدل على حرص التابعين على العلم، فسألته فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أيها الإخوان، أركان الصلاة على الجنازة خمسة. أولها النية، لأن الإنسان ينوي الصلاة على من حضر من موتى المسلمين سواء كان يعرفهم أو ما يعرفهم. ثم الركن الثاني القيام. القيام ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على جنازة إلا قائما، ولما مات النجاشي قال قوموا لنصلي عليه، وحديث سمرة فقام في وسطها. فالقيام ركن في صلاة الجنازة. ثم الركن الثالث التكبيرات. التكبيرات استقر عمل المسلمين على أن التكبيرات على الجنازة أربعة، ولكن لو كبر خمسا أو ستا أو سبعا فذاك كله وارد، كله وارد، لكن استقر العمل على أنها أربعة. حتى قال بعض أهل العلم أن الزيادة على الأربعة منسوخة ولا حاجة إلى القول به النسخ، بل يحمل ذلك على التنوع، على التنوع، مثلما أنه عليه الصلاة والسلام كان ينوع في القراءة، مثلما كان ينوع في أذكار الركوع والسجود، مثلما كان ينوع في أدعية الاستفتاح، فكذلك كان ينوع، يعني أحيانا يكبر أربعا وأحيانا يزيد على ذلك، فما في تعارض. ثم الركن الرابع الدعاء. الدعاء لأن المقصود الأعظم من صلاة الجنازة الدعاء للميت من أجل أن تحصل الشفاعة. ثم الركن الخامس السلام. إيه كم ركن أخواننا؟ خمسة. الركن الأول النية، والثاني القيام، والثالث التكبيرات، وأقلها أربع، ثم الرابع الدعاء، والخامس السلام. لا، ليست ركنا، سيأتي معنا الآن إن شاء الله. الإمام النووي رحمه الله قال وأجمع على أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع من غير زيادة ولا نقصان، لكن في ذكر الإجماع ها هنا تجوز. تجوز ليه؟ لأن الحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه كبر خمسا. سيأتي معنا أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر ستا، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. المهم أنها ما تنقص عن أربع تكبيرات. هذا الحديث استفاد منه فوائد. الفائدة الأولى مشروعية الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة. الفائدة الثانية حرص التابعين على العلم، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى سأل زيد بن أرقم. ثم الفائدة الثالثة بأن التنويع في العبادة اتباعا للسنة مطلوب. التنويع في العبادة اتباعا للسنة مطلوب، يعني صلاة الوتر مثلا أحيانا صلها اثنتين وواحدة، اثنتين وسلم ثم أتي بواحدة، وأحيانا صلها ثلاثا متصلات، لأن الكل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أدعية الاستفتاح مرة تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، مرة تقول سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك، مرة تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، مرة تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، تنوع هكذا. كذلك في أذكار الركوع، في أذكار السجود، كذلك في صيغ الصلاة الإبراهيمية، في صيغ التشهد، هذا كله مطلوب من أجل أن تعمل بالسنة كلها. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الشيء الذي يكون على خلاف الأصل والعادة فإنه محل سؤال، الشيء الذي يكون على خلاف الأصل والعادة فإنه محل سؤال. يعني الأصل أن التكبيرات أربعة وهكذا جرت عادة الناس، طيب ما زاد على ذلك؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى سأل زيد بن أرقم وزيد لم ينكر عليه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد قال له عمر يا رسول الله صنعت شيئا ما كنت تصنعه، قال له عليه الصلاة والسلام عمدا صنعته، يعني من أجل أن أبين لكم الجواز بأنه ما في مانع أن الإنسان يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، وإلا الهدي المضطرب أنه كان يتوضأ لكل صلاة. لما صلى بالناس العصر ركعتين هذا على غير الأصل والعادة ذو اليدين قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لما صلى بهم خمسا قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ الصلاة جاءت فيها زيادة. فالصحابة كانوا يسألون عن الشيء الذي يخالف العادة، يخالف الأصل، واضح أيها الناس؟ نعم. وأيضا من فوائد هذا الحديث بأن المسؤول لا يستنكف عن الجواب، يعني ها هنا عبد الرحمن لما سأل زيد بن أرقم زيد ما قال له والله هو كده عجبك صلي ما عجبك امش، لا، ولا قال له انت منو عشان تسأل، لا، وإنما بين له رضي الله عنه بأن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. ما معنى إنه بدري؟ شهد بدرا، هذا هو الأصل. وقد يقال بدري لمن نزل ماء بدر، يعني في واحد من الصحابة اسمه أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري، لا لأنه شهد بدرا وإنما لأنه نزل بدرا، يعني سكن في بدر. ومعلوم بأن البدريين هم خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم خيار الملائكة، فإن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هم خيارنا، قال كذلك من شهدها من الملائكة، يعني اللي شهدوا بدر من الملائكة برضو عندهم يعني درجة. ليه؟ لأن بدر هي أفضل الغزوات، وقد سماها الله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وبها أعز الله الإسلام وأهله، ولذلك بعد بدر ظهر النفاق، قبل غزوة بدر ما كان في نفاق، المؤمن مؤمن والكافر كافر، لكن لما عز الدين ها هنا دخل بعض الناس في الإسلام نفاقا. والبدريون عظم الله شأنهم من جهة أثرهم على الإسلام، لأن تلك الغزوة التي كانوا فيها خائفين وجلين وكانوا قلة مستضعفين لكنهم رضي الله عنهم ثبتوا وتوكلوا على الله، ثبتوا من جهة أنهم ما تخاذلوا، بل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو خض بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك أهل بدر رضوان الله عليهم ما ارتد منهم أحد معاذ الله. وقول ربنا جل جلاله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا معناه بأنه ما في أحد منهم يموت على شرك أو كفر، لأن الشرك والكفر لا يغفر، ومن وقع منهم في معصية فإنه يوفق للتوبة النصوح عليهم من الله الرضوان. فسهل هو أحد البدريين، فصلى عليه علي فكبر ستا. لما سئل يعني التكبيرات على الجنازة أربعا، فأنت جعلتها ستا، فقال لهم إنه بدري، إنه بدري، يعني هذا الرجل عنده مزية وعنده منزلة، فلذلك جعلت التكبيرات ستا. طيب، إما أنه رضي الله عنه علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعلم ذلك ففعل علي في ذاته حجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعلي هو رابعهم، وهو متميز عليهم من جهة قرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الخليفة الأول أبا بكر تيمي ليس هاشمية، والخليفة الثاني عمر عدوي من بني عدي ليس هاشمية، والخليفة الثالث عثمان أموي من بني أمية بن عبد شمس ليس هاشمية، أما الهاشمي فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج ابنته فاطمة، وهو أبو الحسنين اللذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا، اللهم إني أحبهما فأحبهما. فعلي رضي الله عنه لما كبر على سهل ستا علل ذلك بكونه بدريا، فعلم أن لأهل بدر مزية. وطبعا هذا الحديث ما يترتب عليه عمل الآن، لأنه ما في بدري، مش كده؟ ما في عندنا بدري من أجل أن نكبر عليه يعني ستا، فلكن علم بأن التكبيرات يمكن أن تزاد إلى ست. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. نعم. واللي بعده. وعن طلحة بن عبيد الله وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. نعم، يعني الحديث الأول حديث جابر لا حجة فيه لأنه ضعيف كما حكم الحافظ ابن حجر رحمه الله، وإذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. الحافظ رحمه الله هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو شافعي المذهب، وذكر بأن حديث جابر رواه الشافعي أي في مسنده وهو ضعيف فلا حجة فيه، لكن الحجة في حديث طلحة ابن عبد الله ابن عوف، لأن عبد الله ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة، ومعلوم بأن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا الكلام له حكم الحديث المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قال من السنة كذا، أو إذا قال أمرنا بكذا، أو كنا نؤمر بكذا، أو نهينا عن كذا، أو كنا ننهى عن كذا، معناه كأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو نهانا أو سنة لنا. ثم من ناحية الحديث أو الأحاديث الصحاح، الصلاة على الجنازة صلاة ولا ما صلاة؟ صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولذلك الشافعية والحنابلة رحمهم الله قالوا بوجوب قراءة الفاتحة في الجنازة، في الصلاة على الجنازة. أما الحنفية والمالكية رحمهم الله فقالوا بأنها سنة، يعني سنة، لو أنك قرأتها فالحمد لله، ما قرأتها فالصلاة صحيحة. قالوا لأن الأصل في صلاة الجنازة أنها دعاء، المطلوب فيها الدعاء للميت. لكن على هذا الترتيب لو أننا قرأنا الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ثم صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، كأن ذلك من باب التهيئة لقبول الدعاء. ليه؟ لأن الفاتحة ثناء، فيها الحمد لله ثم الثناء على الله ثم تمجيد الله ثم التوسل إليه بالعبادة، إياك نعبد، ثم الدعاء. طيب في التكبيرة الثانية نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، لأنه علمنا بأن الدعاء يفتتح به الثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. نأتي بعد ذلك في التكبيرتين الأخيرتين أو في الثلاث أو في الأربع تكبيرات الأخيرة، إذا كبرنا ستا فنقرأ فندعو له الميت ولأموات المسلمين. ولذلك الأفضل أيها الإخوان بأن الإنسان إذا صلى على جنازة ألا يهمل قراءة الفاتحة، من جهة الأصل بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. ثم من ناحية الدليل الخاص، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لتعلموا أنها سنة. طيب، وهذا الحديث يستفاد منه فائدة عظيمة، هذه بالنسبة للأئمة، بأنه يجهر أحيانا لمصلحة التعليم، يجهر أحيانا لمصلحة التعليم. يعني مثلا أيها الإخوان، صلاة الظهر سرية أم جهرية؟ سرية. لكن الإمام بعد ما قرأ الفاتحة مثلا لو أنه رفع صوته أحيانا بالقراءة من أجل أن يتعلم الناس، خاصة من كان مسلما جديدا مثلا، أن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين قراءة، فهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة يسمعنا السورة أحيانا، يسمعنا السورة أحيانا، يعني مش يسمعهم السورة يعني كلها لا، وإنما يقرأ صلى الله عليه وسلم سرا، ثم مثلا يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ثم يرجع فيسر. فعلم من ذلك مثلا أنه يقرأ في سورة الانفطار مثلا. فها هنا أيضا عبد الله بن عباس كأنه جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة ثم قال لتعلموا أنها سنة. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء، قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. قال عوف بن مالك الذي وراوي الحديث حتى تمنيت أني ذلك الميت. يعني من هذا الدعاء الذي جمع الخير يعني كله. فأحيانا الإمام يعني يجهر خاص يعني مثل صلاة الجنازة ليست كالصلوات الخمس، ولذلك بعض الناس قد يصلي على الجنازة وهو لا يدري ما يقول فيها، صح ولا لا؟ بعض الناس قد يصلي على الجنازة، ولذلك لو أن الإمام أنس ذلك من الناس عرف بأن بعض ما ممكن قبل ما يصلي على الجنازة قل لهم يا أخواننا صلاة الجنازة دي هنكبر 4 تكبيرات، التكبيرة الأولى يعني سنقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية كذا والثالثة كذا، لأن بعض الناس ما يعرف. وأذكر في بعض المعاينات في بعض الجامعات يعني كنا نسأل الطلبة، يعني الطالب إذا دخل نقول له صلاة الجنازة فيها كم ركعة، وبعضهم كان يقول 2، بعضهم كان يقول 3 وهكذا. ليه؟ لأنه ربما ما صلى على جنازة أصلا، يعني هو عمره 17 أو 18، وبعضهم عمره 20 سنة ما صلى. وبعضهم سألناه صلاة العيد كم ركعة قال 4، وإنه إذا اللي يكون عيد الثورة ولا عيد ال نعم. فأحيانا في بعض الصلوات ليست كالصلوات الخمس التي تتكرر في كل يوم وليلة، فيحتاج الناس فيها إلى شيء من التعليم، يحتاج الناس إلى شيء من التعليم من أجل أن ينتبهوا. الكلام ده واضح يا أخواننا؟